الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن الونان: والعود يختار على من كان كالمختار أو من كان ذا تزندقي. من المختار؟ أحسنت، نعم، المختار ابن أبي عبيد الثقفي. قال: وإن وجدت للكلام موضعا فكن عرارا فيه أو كالأشدقي. من الأشدق؟ نعم، حسنت، عمرو بن سعيد بن العاص، حسنت. قال: لا تكتم الحق وقله معلنا فهو جمال صوتك الصديقي. لو ذكرتم بعض من كان شديد الصوت ممن ذكرهم الناظم، العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، حسنت، وأيضا شبيب الخارجي، حسنت، نعم، وأبو عروة، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: لا تبخلن برد ما استعرته كضابئ، فالبخل شر موبق. شح برد كلب صيد وهاجا أربابه ظلما فلم يصدقي. ومات في سجن ابن عفان كما قضى الإله ميتة المحزرقي. أحسن الله إليكم. ومات في سجن ابن عفان كما قضى الإله ميتة المخزرقي. ولجله من أجله أجله من سطوة الحجاج لم يكن وقي. واستر عن الحساد كل نعمة كم فاضل بكأس مكرهم سقي. فصاعد على مديح وردة أصبح منحطا بقول سهوقي. وافخر كفخر خالد بالعير والنفير لا بحلة من سراقي. واتخذ الصبر دلاصا سابغا وبمجن عماد لا تتقي. بارك الله فيك. قال رحمه الله: لا تبخلن برد ما استعرته كضابئ، فالبخل شر موبق. البخل بالضم وبالتحريك هو منع ما يجب شرعا أو مروءة، كما قال في مطهر القلوب: فمنع ما يجب شرعا أو مروءة هو البخل الذي يذكر. ما معنى قولهم البخل بالتحريك؟ تحريك الأولين. أحسنت، ماذا يقال؟ بخل. لا. بالضم وبالتحريك. بالضم البخل، وبالتحريك فتح. نعم، أحسنت، التحريك معناه فتح الأول والثاني، البخل، أحسنت، نعم. قال: لا تبخلا برد ما استعرته كضابين، فالبخل شر موبقي. الموبق المهلك. ومنه في القرآن؟ نعم، موبقة، أحسنت، نعم. وجعلنا بينهم موبقة أي مهلكا يشتركون فيه، هو نار جهنم والعياذ بالله. شح برد كلب صيد، الشح البخل مع الحرص. وهجى أربابه ظلما فلم يصدق. ومات في سجن ابن عفان كما قضى الإله ميتة المحزرق. المحزرق هو المضيق عليه، وفيه لغة بتقديم الراء على الزاي، المحرزق. ونجله أي ولده من أجله أي بسببه، أجله أي مدة انقضاء عمره من سطوة الحجاج أي من صولته وبطشه لم يكن وقي. ضابئ الذي بخل برد ما استعاره هو ضابئ ابن الحارث البرجمي، وكان استعار من بعض بني حنظلة كلبا يصيد به الضباء، وقيل استعاره من قوم من الأنصار فحبسه عنهم فأخذوه منه قهرا فهجاهم بشعر أقذع وأفحش فيه، فشكوه إلى عثمان رضي الله عنه، فعزره عثمان رضي الله عنه وحبسه، وقال: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لنزل فيك قرآن. ومكث ضابئ في سجن عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أن مات ضابئ. ولما قتل عثمان رضي الله عنه اقتحم ابن ضابئ واسمه عمير على عثمان رضي الله عنه داره فوجده قد قتل، فوثب عليه فكسر ضلعين من أضلاعه وقال سجنت أبي حتى مات في السجن، ثم أنشد يقول شعره الذي منه قوله: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني، تركت على عثمان تبكي حلائله. ثم إن الحجاج بعد ذلك بزمن طويل ولي على العراق، وكان بها عمير بن ضابئ هذا، وكان قد أسن، فحث الحجاج الناس على الخروج لقتال الخوارج مع المهلب بن أبي صفرة. فتقدم عمير بن ضابئ وقال: أصلح الله الأمير، أنا في هذا البعث، وأنا شيخ كبير عليل، وابني هذا مكاني. فقال الحجاج: هذا خير لنا من أبيه. ثم قال: من أنت؟ قال: أنا عمير بن ضابئ. قال: ألست الذي غزا عثمان بن عفان؟ قال: بلى. قال: يا عدو الله، أفلا إلى عثمان بعثت بدلا؟ وما حملك على ذلك؟ قال: إنه حبس أبي حتى مات. قال: أولست القائل: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني، تركت على عثمان تبكي حلائله، إني لأحسب في قتلك صلاح المصرين. وأمر به فقتل وانتهب ماله. ثم أمر الحجاج مناديه وقال: ألا إن عميرا تأخر بعد ثلاث فقتل، ومن تأخر فإن ذمة الله بريئة منه. فخرج الناس وازدحموا على الجسر خروجا إلى المهلب. ولما قتل عمير بن ضابئ جاء قومه البراجم لينصروه، فلما سمع الحجاج قال: ما هذه الضوضاء؟ فأخبر، فقال: ارموا إليهم برأسه، أتحفوهم به. فعلوا فولوا هاربين. ثم قال ابن مناي رحمه الله: واستر عن الحساد، أي الذين يكرهون نعمة الله عليك، كل نعمة، كم فاضل بكأس مكرهم سقي، أي بكأس خداعهم، فصاعد على مديح وردة أصبح منحطا بقول سهوقي، السهوق الكذاب. وقد قال الصفدي في لاميته في هذا المعنى: وإن أردت نجاحا أو بلوغ منا فاكتم أمورك عن حافي ومنتعلي. وأما الحكاية التي أشار إليها فهي أن صاعدا كان يوما مع المنصور، فجيء بباكورة ورد في أول إبانها لم يستتم فتح ورقها، فقال فيها صاعد على البديهة: أتتك أبا عامر وردة يذكرك المسك أنفاسها، كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها. فسر المنصور بتلك البديهة واستحسن ما جاء به وتابعه الحاضرون. وكان أبو القاسم بن العريف حاضرا فحسده وتصدى لمناقضته، وقال المنصور: هذان البيتان ليس له، فقد أنشدنيهما بعض البغداديين بمصر للعباس بن الأحنف، وهما عندي على ظهر كتاب بخطه. فقال له المنصور: أرنيه. فركب ابن العريف وحرك دابته حتى أتى ابن بدر، وكان ابن بدر أحسن أهل زمانه بديها، فوصف له ما جرى، فقال بعض الأبيات ودس فيها بيتي صاعد، وهي من بدائعه. قال: عشوت إلى قصر عباسة وقد جدل النوم حراسها، فألفيتها وهي في خدرها وقد صرع السكر أناسها، فقالت: أسار على هجعة؟ فقلت: نعم. فرمت كاسها ومدت يديها إلى وردة يذكرك المسك أنفاسها، كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها، وقالت: خف الله لا تفضحن في ابنة عمك عباسها. فوليت عنها على غفلة، وما خنت ناسي ولا ناسها. دس بيتي صاعد في أثناء هذه الأبيات، فطار بها ابن العريف وعلقها على ظهر كتاب بخط مصري بمداد أشقر، ودخل بها على المنصور، فلما رآها اشتد غيظه على صاعد وانحط قدره عنده كما قال ابن ونان. فصاعد على مديح وردة أصبح منحطا بقول سهوقي. ثم إن المنصور اختبر صاعدا بعد ذلك فتبين له صدقه وكذب خصومه وحساده، واستر عن الحساد كل نعمة، كم فاضل بكأس مكرهم سقي. ثم قال: أفخر كفخر خالد بالعير والنفير لا بحلة من سرقي. الفخر التمدح بالخصال، والعير الإبل تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلة، والنفير القوم النافرون لحرب أو غيرها، والحلة الثوبان من جنس واحد. والسرق واحدتها سرقة وهي القطعة من الحرير. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. يقول الناظم: لا تفخر بالعرض الفاني، بل بما هو ثابت راسخ من شرف النفس وكرم الآباء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاخر وأمر بالتواضع. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأول من قال لا في العير ولا في النفير هو أبو سفيان صخر بن حرب، وذلك أنه لما استنفر قريشا لحماية عيرها خرجت بعددها وعددها، ثم إنه ساحل بالعير وأفلت، فأرسل إليهم يخبرهم أنه أحرز العير ويأمرهم بالرجوع، فامتنع أبو جهل وأبى أن يرجع وجنى على قريش، فواقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وأظفره الله بهم في بدر. أما بنو زهرة فلما وصلهم قول أبي سفيان إني قد أحرزت العير فارجعوا، رجعوا، فصادفهم أبو سفيان قرب مكة وهم راجعون، فقال لهم: يا بني زهرة، لا في العير ولا في النفير، فأرسلها مثلا، فقالوا: أنت أرسلت للناس لترجع فامتثلنا أمرك. وأما خالد الذي ذكره الناظم: وفخر كفخر خالد، فهو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب، وكان من فصحاء قريش. قال له الوليد بن عبد الملك بن مروان مرة بحضرة أبيه عبد الملك: أسكت يا خالد، فوالله ما تعد في العير ولا في النفير. فقال خالد: اسمع يا أمير المؤمنين. ثم أقبل على الوليد وقال: ويحك، فمن للعير والنفير غيري؟ جدي أبو سفيان صاحب العير، وجدي عتبة بن ربيعة صاحب النفير. عتبة بن ربيعة كان قائد قريش في بدر. هذا الذي عناه الناظم بقوله: وفخر كفخر خالد بالعير والنفير لا بحلة من سرقي. ثم قال: واتخذ الصبر دلاصا سابغا وبمجن عمر لا تتقي. واتخذ الصبر دلاصا، الدلاص الدرع الملساء اللينة البراقة، والسابغ التام الضاف الطويل. ومنه في القرآن: نعمل سابغات. نعم أحسنت، أن يعمل سابغات. وبمجن، المجن الترس، عمر صرفه للضرورة لا تتقي. يقول: تترس بالصبر ولا تترس بمجن عمر، يريد عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، لم يكن في قريش أشعر منه. أما في شعر الغزل فلم يكن في قريش ولا في غيرها مثله، فهو زعيم الغزلين جميعا، وليس له شعر في المدح ولا في الهجاء ولا في الفخر، وإنما قصر شعره على ذكر النساء. ولما قاله الخليفة سليمان بن عبد الملك: ما لك لا تمدحنا؟ قال: أنا إنما أمدح النساء. وقد سئل حماد الراوية عن شعره فقال: ذلك الفستق المقشر الذي لا يشبع منه. يقال إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه عمر الخطاب رضي الله عنه، فقال الناس: أي خير رفع وأي شر وضع. أما حديث مجنه الذي أشار إليه الناظم في قوله: وبمجن عمر لا تتقي، فهو في أشهر قصائده وأسناها التي امتازت بالأسلوب القصصي ككثير من قصائده. ذكر فيها أنه زار نعما، فلما طلع الفجر وهب الناس من نومهم تعذر عليه الخروج، فاستنجدت نعم بأختيها، فاحتلن له حيلة، جعلنه بينهن وهو يلبس لباس النساء، وخرجن به حتى جاوزن به رحال القوم فنجا. وقد وصف عمر ليلته تلك في رائيته التي مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر. تهيم إلى نعم، فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر، ولا قرب نعم إن دنت لك نافع، ولا بعدها يسلي ولا أنت تصبر. ثم ذكر خبر ليلته تلك فقال: وليلة ذي دوران جشمني السرى، وقد يجشم الهول المحب المغرر. إلى أن ذكر خروجه بعد طلوع الفجر ومجنه الذي أشار إليه الناظم في قوله: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. يقول إنه جعل أولئك النسوة الثلاثة مجنه الذي اتقى به عدوه كما يتقي الرجل في الحرب عدوه بترسه. والناظم بهذا يقول: وبمجن عمر لا تتقي. الناظم بهذا يحذرك من أن يكون مجنك كمجن عمر بن أبي ربيعة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم، بارك الله فيك.